الموالين لله تبارك وتعالى فإننا نحبهم من كل وجه، وإما أن يبغضوا من وجه ويحبون من وجه لما يحبون لوجود أسباب المحبة فيهم من الإيمان والإسلام، كذلك يبغضون لما وقع منهم من الفسق أو وقع منهم مما يبغض الله تبارك وتعالى، وقسم يبغضون بالكلية وهم الكفار والمنافقون ومن كل من عاد الله تبارك وتعالى. والمحبة التامة تستلزم موافقة المحبوب في محبوب في في في محبوبه، فإن الله تبارك وتعالى إذا علمنا بأنه يحب التوابين فإننا نحب الذي يتوب والذي يرجع إلى الله جل وعلا والذي يكثر من التوبة من الذنوب، كذلك نحب الذي يتطهر من الذنوب والذي يتطهر من الأدناس، يتطهر من الحقد، يتطهر من الحسد، يتطهر في قلبه، وكذلك الذي يتطهر بالوضوء للصلاة، وكذلك نحب المحسن الذي يحسن في عبادة الله تبارك وتعالى والذي يحسن إلى خلق الله جل وعلا، كذلك نحب ما يحبه الله تبارك وتعالى ممن وقع منه صفة التقوى لله جل وعلا، فإن الذي ظاهره الصلاح والتقوى والمحافظة على الصلاة والمحافظة على ما يحبه الله تبارك وتعالى فإننا نحبه لقيامه بما أمر الله جل وعلا، وهذا من لازم المحبة التامة الكاملة لله تبارك وتعالى، لأن الذي يحب ربه صدقا ولا بد أن يبرهن على هذه المحبة، ومن البرهان التام في هذه المحبة أن يوافق محبوبه في كل ما يحبه، فإننا إذا علمنا بأن الله يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الأنبياء والشهداء والصالحين فإننا نحب ذلك لأن ربنا سبحانه يحبه، كذلك نبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يحب يبغض الكافرين ويبغض المنافقين ويبغض أهل الفساد ويبغض الظلمة والظالمين، وكذلك يبغض الله تبارك وتعالى كل ما لا يأتمر بأمره ويقع فيما حرمه الله جل وعلا، فإن كل ذلك نبغضه لأن الله تبارك وتعالى يبغضه، ولا يكون الإنسان صادقا في محبته وهو يحب ما يبغضه الله أو يبغض ما يحبه الله ويعادي أولياء الله ويحب ويوالي والعياذ بالله أعداء الله تبارك وتعالى، فإن هذا أعظم برهان على كذب هذه الدعوة التي يدعيها، فإن هذه الدعوة لو كانت صادقة فإنه من علاماتها أن يحب ما يحبه الله تبارك وتعالى، كذلك يبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، ولذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بجن حلاوة الإيمان، وأن يحب المرأة أن يحب الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يبغض أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يبغض أن يلقى في النار. ولذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن من علامات استقامة القلب أمران: الأمر الأول أن يقدم محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام على جميع محابه، ذكر في الوابل الصيب أن من قدم محبته على محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن من سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل أن ينغص الله تبارك وتعالى عليه هذه المحبة التي قدمها على محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات استقامة القلب تعظيم الأمر والنهي، لأن الله جل وعلا قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون ربكم تبارك وتعالى. تعظيم الأمر والنهي الذي تعظيم الأمر والنهي المتفرع عن تعظيم الآمر الناهي، لأن الذي يعظم أمر الله تبارك وتعالى فقد عظم ربه تبارك وتعالى، كذلك الذي يعظم نهي الله جل وعلا كذلك هو معظم للناهي، لأن الذي نهى هو الذي يعظم في نهيه ويعظم في أمره. نعم، تعظيم الأمر والنهي وتقديم محابه. نعم نعم نعم. هذا في الوابل الصبي الصيد. نعم. علامات استقامة القلب. نعم. الثنتين نفس المكان. نعم. قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سأل. كذلك هذه الجملة من الأدب مع الله والأدب مع نبيه والأدب مع شرعه. كذلك أن المؤمن يعرف قدر نفسه، فالشيء الذي يجهله خاصة في الأمور المتعلقة بذات الله وبأسمائه وصفاته وشرعه عليه أن يقف وألا يتكلم إلا بعلم وألا يسكت بعلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله جل وعلا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قد ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وكذلك أبي هريرة وغيرهم، وهو حديث متواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقول عليها ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الصارم المسلول بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قدمه على التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ومن أظلم ممن كذب على الله أو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. فقد قدم الكذب على الله والكذب على رسوله على التكذيب بالله والتكذيب برسوله، لأن الإنسان الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا كأنه يجهل الرب تبارك وتعالى في شرعه ويضيف إلى هذا الشرع شيئا أو ينقص منه شيئا، فذلك أمر عظيم جلل، لأن هذا الدين الذي هو شرع الله تبارك وتعالى الذي أنزله وأمر فيه بكذا ونهى فيه عن كذا، هذا شرع مكتمل، والله تبارك وتعالى امتن على عباده المؤمنين بأنه كمله من جميع الوجوه، لا يحتاج إلى نقص ولا يحتاج إلى زيادة، فالذي يزيد فيه كأنه يكفر بهذه الآية التي هي في سورة الأنعام، وهي من الآيات العظام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر جلل عظيم أن يضيف في هذه الشريعة ما لم ينزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك على المؤمن أن يحتاط أشد الاحتياط فيما ينقله عن ربه أو ينقله عن نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا: المؤمن إذا جهل شيئا فأنه يكل العلم إلى الله تبارك وتعالى ويقول: الله أعلم فيما يشتبه معناه وفيما يشتبه عليه، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما بأن كل ما ذكره الله عن نفسه أو ذكره عنه رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى مثلا فأننا نعتقد بأن لها معان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا وأوضحه أشد الوضوح وأكمل بيان، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء، وهذا نعتقده ونزم به، لكننا نحتاط في أمور ديننا والشيء الذي نجهله، كما كان الإمام المبجل محمد بن الأمين الشرقيطي رحمه الله يردد: إذا ما قتلت الشيء بحثا فقل به ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فالشيء الذي يجهله الإنسان عليه أن يكل علمه إلى الله تبارك وتعالى ويقف عند قول الله أعلم. والبخاري رحمه الله ذكر في صحيحه في كتاب العلم في باب الرحلة في طلب العلم عن موسى عليه السلام أنه لما سأله بنو إسرائيل: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. قال الله تبارك وتعالى معلما له ومؤدبا: قال: بل عبدنا الخضر. ولما التقى بالخضر وقال له الخضر: وقع بينهما ما وقع، قال الخضر: يا موسى إنك على علم من علم الله، علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كمثل العصفور نقر من البحر. هذا يدل على قول الله تبارك وتعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك المؤمن إذا جهل الشيء فإنه يكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. نعم.

فإن قد تؤدي به إلى التهلكة والعياذ بالله، قد يخرج من دين الإسلام بسبب رده لكتاب الله ورده لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر أن أعطي الدنية في ديننا، كيف نعطي الدنية في ديننا؟ هذا الكتاب الذي يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هذا الصلح، هل هو يرضي الله تبارك وتعالى؟ وهذا الأمر هل يقع فيه رضا للمسلمين؟ هذا عمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الرجل الملهم، ومع ذلك يقول اتهموا الرأي في الدين لما ظهر له ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما صنعه هو عين الصواب، لكن لم يتصوره عمر رضي الله عنه مع جلالة قدره ومع قربه من النبي صلى الله عليه وسلم في آنه. ولذلك تصور أنهم كانوا يعطون الدنية في دينهم، لكنه قال بعدها أنه يعمل أعمالا جليلة من أجل ذلك الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال اتهموا الرأي في الدين، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن الإنسان إنما يمشي بالأسفل بالباطن ولا يمشي بالظاهر الذي هو فوق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فنحن نفعله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمسلم أن يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يجادل برأيه أو أن يرد حديث النصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ثبت في أو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرده برأيه أو بعقله، هذا لا يمكن أن يتصور من مسلم ولا يمكن أن يقع من موفق، بل الموفق كما قال الإمام المبجل الطحاوي رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا بالاستسلام والتسليم، فالواجب على المسلم أن يستسلم والواجب عليه أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى وأن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة ولا يرد نصوص الكتاب والسنة باللجج وبالجدال، وكذلك أن يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد اللدود الذي يميل في مناظراته ويميل في حججه فيذكر حججه بين يدي الله تبارك وتعالى، كذلك يذكر حججه بين يدي الناس كي يكابر والعياذ بالله وكي يظهر على الناس بهذه الخصومات وبهذا اللجاج وبهذه الحجج التي يذكرها الواهية، بل المسلم إذا جاءه الأمر عن الله يقول آمنا به كل من عند ربنا، كذلك إذا جاءه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله تبارك وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن الرأي مثل ما ذكر العلماء ينقسم إلى قسمين، الرأي مثل ما ذكر هنا أبو بكر رضي الله عنه أنه إذا اجتهد المسلم ولم يجد نصا في المسألة فإنه يجوز له أن يبدي رأيه وفق نصوص الشريعة يجتهد في فهم النص، لأن اجتهاد قسمه العلماء إلى قسمين، اجتهاد الذي هو الحاق النظير بنظيره واجتهاد كذلك في فهم النص، فإذا أوداه فهمه إلى أن فهم خلاف الحق فإن له أجرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وأما إذا يكون الرأي مجردا من نصوص الشريعة ورأيا محضا فيه رد لنصوص الشريعة فهذا هو الرأي المذموم الذي ذمه الشرع وذمه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه العلماء، وذكر هنا بأن المسلم لا يمكن له أن يبدي رأيه أو أن يكابر برأيه أمام نصوص الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النص ونرى قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.

الذي هو مخالف للسنة أنهم يرون أن فرض الرجلين هو المسح، ويستدلون بالآية ويقولون بأن الفرض هو المسح، وقد ذكر بأن الأمر المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام هو المسح على الخفين، كما أن ما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الثابت عنه هو غسل الرجلين إذا تجردتا من الخفين. فأهل السنة بل المسلمون كلهم أجمعون متفقون على أن فرض الرجل هو الغسل. والقرآن الآية إن كانت اشتبهت على بعض الناس في الحركة الإعرابية، فإن السنة بيّنت ما هو فرض الرجلين، والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفي للمسلم في أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخالف المذهب السيء الذي عليه الروافض الذين يرون بأن فرض الرجلين هو المسح وليس الغسل. كما أن الآية لها قراءتان كما ذكر هنا، الآية قرأت بقراءتين التي في سورة المائدة، الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة النصب يقول هنا أن الأمر واضح بأن فرض الرجل هو الغسل. وأما على قراءة الكسر فإن بعض أهل العلم يرى هنا أن الآية يستدل بها على المسح على الخفين، وبعضهم يرى بأنها كسرت للمجاورة، والمقصود أن السنة بينت القرآن وأوضحت القرآن، والسنة تبين مجمل القرآن، كما أن أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم، ولا يزال علماء المسلمون في كل بقاع الأرض يقررون بأن السنة في الرجلين هو الغسل، وكذلك يجوز المسح عليهما عند لبس الخفين. وهذه المسألة مثل ما ذكرنا أودعت في كتب العقائد، مع أنها من باب من حقها أن تودع في كتب الفروع، كما ذكر في آخر هذه المسألة الشارح ابن أبي العز الحنفي، إلا أنها أودعت في باب العقائد تباعا لمخالفة أهل البدع الذين يخالفون أهل السنة في هذه المسألة. ولذلك فإنه من يرى مذهب الروافض فإنه يعد مبتدعا، لأنه خالف السنة الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يكرر دائما في أن المتواتر مما ذكر من الحديث المتواترة البيتين اللذين يكررهما الشيخ رحمه الله دائما، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، أي هذه بعض الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل البدع ليس لهم دليل يدلهم على هذه العقيدة التي يعتقدونها، وهذا الحكم الذي يحكمون به على هذا العضو في الوضوء، وبذلك جانبوا وخالفوا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع معروفون بمخالفة السنة، وبل بعضهم يتعمد مخالفة السنة لأدنى شبهة تشتبه لديه، وهذه عمدتهم وهذا طريقهم الذي سلكوه هو مخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسلم فإن مثل هذه المسائل لا تشتبه عليه، لأن هذه المسائل يعرفها الصغير والكبير من أهل السنة، يعرفها العالم والجاهل من أهل السنة، يعرفها طالب العلم والعام من أهل السنة، الكل يعرف بأن الفرض في الرجل هو الغسل، وكذلك الكل يعرف أن الإنسان إذا لبس الخفين فإنه يجوز له أن يمسح عليهما، مخالفة لأهل البدع من الروافض وغيرهم. نعم، في أمرين نعم في المسح على الخفين وكذلك فرض المسح عندهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح رحمه الله: هذا كذلك من العقائد المقررة عند أهل السنة والجماعة، أن ولي الأمر يسمع له ويطاع ويحج معه ويصلى خلفه ويجاهد معه برا كان أو فاجرا. البر يسمع له ويطاع، هذا أمر واضح جدا، والفاجر كذلك يسمع له ويطاع فيما أمر به من طاعة الله تبارك وتعالى، كذلك يصلى خلفه وكذلك يحج معه وكذلك يحكم له بالإسلام، كذلك يجاهد معه. هذا مما قرره أهل السنة والجماعة في عقائدهم، فأنهم يذكرون بأن ولي الأمر يجب أن يسمع له ويطاع في المعروف، وكذلك يجب أن يصلى خلفه وكذلك يحج معه الحج وكذلك يجاهد معه الجهاد. هذا كله مما ذكره أهل السنة وقرروه في عقائدهم، مخالفة للخوارج الذين يرون السيف على ولاة أمر المسلمين. نعم. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وينادي مناد من السماء اتبعوه. طبعا أهل البدع الروافض يرون أنه لا صلاة ولا حج ولا جهاد إلا خلف الإمام المنتظر، ولذلك من جهلهم وحمقهم، وكما ذكر العلماء فيهم أنه من شر من وطئ الحصى أنهم ابتلوا بالسفاهة في عقولهم والغباء كذلك في ما يعتقدونه، ولذلك سلط عليهم من سلط كالخميني، فجاء لهم بنظر النظرية ولاية الفقيه حتى يأتمرون بأمره وحتى والعياذ بالله يستعبدهم. ولذلك كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فروا من الرق الذي خلقوا له، وقعوا في رق النفس والشيطان، فأوقعهم الله أوقعتهم أعمالهم في رق الشيطان، كهذا الشيطان شيطان الإنس الذي هو الخميني، حتى أنه قال في كتابه الحكومة الإسلامية: واعلم بأن لأئمتنا مقام لم يبلغه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فصاروا يعتقدون بأن الخميني هو أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، يأتمرون بأمره وصاروا كالغنم يأخذهم ويقودهم إلى حيث شاء، ويأتمرون بأمره ويعتقدون فيه العقائد الخبيثة اللعينة التي يذكرونها في عقائدهم، ثم إنهم والعياذ بالله يتعرضون إلى أولياء الله جل وعلا كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فيطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في خيرة هذه الأمة سادات الأولياء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وغيرهم من أئمة الصحابة رضي الله عنهم. وهذا من شر العقائد وأردائها، فإن المؤمن لا يكون له في قلبه شيء من الحقد، كما قال ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية: ومن علامة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأن المسلم يسلم له لسانه، فلا يتكلم في الصحابة رضي الله عنهم إلا بالترضي عليهم والترحم عليهم واتباع سبيل الصحابة رضي الله عنهم. كذلك في القلب لا يحقد على خيار الأمة على الإطلاق، بل خيار البشر بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين ترضى الله عليهم من فوق سبع سماوات. كذلك لا يعتقد هذه العقائد الفاسدة الضالة التي هي العقيدة في الأولياء وإعطائهم أكثر مما أعطوا، ولذلك قال الإمام معلم رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فإن من غلى في علي رضي الله عنه أداه غلوه إلى أن اعتقد بأن علي رضي الله عنه هو الإله، ولذلك قال له: أنت الإله حقا، حتى أن علي رضي الله عنه لما رأى من عظم هذه المقالة قال لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فحفر لهم الأخاديد وأجج لهم النار حتى أن من عقائدهم الفاسدة أنهم كانوا يرمون أنفسهم في النار ويقولون ما ازددنا فيك إلا بصيرة ما يعذب بالنار إلا رب النار والعياذ بالله. وهذا الله عز وجل يعني هؤلاء الناس مع الأسف الشديد لردء عقائدهم وفساد عقائدهم لما طعنوا في خيار الأمة ابتلوا والعياذ بالله في أنفسهم بقبح الوجوه. فإن أقبح الوجوه على الإطلاق في هذه الدنيا هي وجوه الروافض الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا شبهت شخصا بالشيطان تشبهه بهذا الرافضي، لأن الرافضي وجهه أسود والعياذ بالله قبيح، لأنه يتعرض لخيرة البشر بعد الأنبياء سادات الأولياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والغريب في الأمر أن الرجل منهم وكذلك النساء يدفعون المبالغ الباهظة للصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام والحج والعمرة، ثم والعياذ بالله لهذه البدع التي يعتقدونها يرون بأنهم لا يصلون خلف أئمة الحرم. لماذا؟ لأنه لا يجوز الصلاة إلا خلف الولي أو خلف الفقيه الذي يتولى شؤون الولي، ولذلك يأتون إلى الصلاة والناس يصلون يزعجون الناس بأصواتهم ويشوشون عليهم بحركاتهم، ثم يرجعون إلى بلادهم ولا يصلون صلاة جماعة مع المسلمين. وهذا لا شك أنه من الخذلان المبين العظيم أن الله تبارك وتعالى حرمهم صلاة الجماعة في أفضل البقاع على الإطلاق في المسجد الحرام وفي المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يؤدونها جماعة مع المسلمين، وإنما يرون بأن الجماعة لا تكون إلا مع الولي أو من يقوم مقامه من الفقيه. وهذه النظرية التي جاء بهم هذا الشيطان الرجيم الإنسي الخميني عليه من الله ما يستحق. نعم. قال رحمه الله: وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة ألا ولي عليه وال، فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. وهذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء الذين يرون الخروج على الأئمة شنعون على أئمة المسلمين وولاة أمورهم ويذكرون مثالبهم ومساوئهم وأخطاءهم، هؤلاء يريدون من أئمة المسلمين وولاة أمورهم أن يكونوا كمجتمع الملائكة، يريدونهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم أن هذا الشخص الذي ينتقد ولاة الأمور هو واقع في المعاصي والذنوب، بل متهاون ومتكاسل في حق الله وفي حق الخلق، فتجده ينهب أموال المسلمين ويسرق أموالهم، كذلك يتهاون في الربا، يتهاون في حق الله تبارك وتعالى، لا يؤدي الصلاة على وقتها، ثم يريد من ولي الأمر أن يكون صالحا وأن يكون نبيا وأن يكون ملكا مقربا، فلا يظهر منه إلا ما يحب الله تبارك وتعالى. الإنسان يصلح من نفسه أولا ومن يعول من أسرته وأبنائه وبناته، ثم يتجه بالانتقاد لغيره. أما أنه ينتقد غيره وهو والعياذ بالله في نفسه كله معاصي وكله ذنوب وكله تهاون وتكاسل فيما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فهذا لا يصح من الإنسان أن يفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا لا يكون من العاقل. العاقل قبل أن يصحح الناس عليه أن يصحح من نفسه، وعليه أن يسعى قدر الإمكان أن يكون صالحا في نفسه قبل أن ينظر إلى صلاح الناس. أن يصحح الفساد الذي عنده قبل أن يصحح فساد الناس. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 وقريبا من ذلك بسامرة، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرس. هذا مثل ما ذكر الشيخ محمد إحسان إلهي ظهير رحمه الله، أن هؤلاء يأتون كل أربعاء إلى قم، ويقول أن لما جاء وجد بأن الآلاف تتجمهر على مكان ضيق جدا وينادون أخرج أخرج أخرج، والحسن العسكري هو أصلا لم يولد له محمد، لم يولد له في التاريخ محمد، ولو ولد له محمد فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى: أفهم مت فهم الخالدون، إنك ميت وإنهم ميتون. الرسول عليه الصلاة والسلام كتب عليه الموت، كما أنه قال: أرأيتم يومكم هذا فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد. ما من إنسان يعمر في هذه الدنيا فيبقى هذا الزمان من القرن 2 إلى القرن 14 يبقى حيا، هذا لا يمكن لعاقل أن يتصوره، لا يمكن لعاقل أن يتصور من 200 ومثل ما ذكر 260 إلى 1443 هذا الرجل ما زال ساكنا في حجرة ومغلق عليه في هذه الحجرة لا يراه أحد إلا من ثقب، وهذا الثقب هو الذي سيظهر منه، سيخرج من هذا الثقب، هذا لا يتصوره عاقل مطلقا بغض النظر عن النصوص، فإن النصوص ليس هناك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل أن هذا الرجل الذي هو محمد بن الحسن العسكري هو الإمام المنتظر، وهو الذي تعطل الصلاة لأجله، ويعطل الجهاد لأجله، ويعطل الحج لأجله، ولا يصلى ولا يحج إلا مع هذا الرجل الذي هو محمد بن الحسن العسكري، ولن يخرج إلا في آخر الزمان، ولن ينصر إلا الرافضة، ولن يقف إلا مع الرافضة، ولن يصلي خلفه إلا الرافضي. هذا لا شك أنه من الجنون، بل هؤلاء قد فاقوا النصارى في الجنون، فإنه مثل ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب هداية الحيارة قال: ما رأيت أغبى ولا أجهل من النصارى، فإنهم يقولون 3 1، والصبي الصغير إذا قلت له 3 قال لك 3، ويفرق بين 1 و3، وهؤلاء يرون بأن 3 1. ولذلك الآن لما تشاهد في كثير من المقاطع هناك مناظرات بين نصراني ومسلم، لما يرد عليه هذا الإيراد ما هو عيسى عليه السلام، فإنه لا يستطيع أن يصور لك ما هو عيسى وما هي 3 أقانيم، لا يستطيع أن يفسر لك معنى 3 أقانيم، وهذا كله من الغباء، أن الإنسان والعياذ بالله لا يعرف معبوده ويجهل معبوده ولا يعلم من معبوده شيئا إلا أنه 3 3. ولذلك الله تبارك وتعالى عظم هذه المقالة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هؤلاء القوم الذين هم الرافضة هم أشر من اليهود والنصارى، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من منهاج السنة النبوية عن عامر بن شرحيل الشعبي أنه قال: الروافض فاقوا اليهود والنصارى بخصلة، إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى عليه السلام، وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب عيسى عليه السلام، وإذا قيل للروافض من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء لا شك أنهم فاقوا اليهود والنصارى في الشر، فتعرضوا لخيار الأمة بعد نبيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ما أرادوا الصحابة رضي الله عنهم كما قال الإمام أبو زرع الرازي، وإنما أرادوا الطعن في السنة، وهؤلاء هم الذين حملوا السنة، فلما يطعنوا فيهم فإنهم يطعنوا في حاملي هذه الرسالة، ولذلك توصلوا إلى الطعن في كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله تبارك وتعالى متم سنته ومتم نوره، ووعد تبارك وتعالى بأنه سيحفظ هذا الدين، وقد حفظ هذا الدين، حفظ القرآن كما حفظ السنة، وهذه السنة لن تتبدل ولو اجتمع من بأقطارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد يقيمون هناك دابة، إما بغلة وإما فرسا، ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينها لمن ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليها. يعني إذا خرج ما يحتاج إلى الأكل والشرب، يحتاج إلى بغلة يركبها. صلى الله العافية السلام من الغباء. ولا لا زي ريان. لا حول أخوة بالله العلي العظيم. يعني هذا الرجل سنين أمدا ما احتاج إلى الأكل والشرب، لا يحتاج إلا البغلة يركبها. شيخ الولد طيب، جهزت سيارة مرسيدس يعني بكل تدابيرها، ما تجهزون إلا البغلة؟ لا حول ولا قوة. طيارة، هوليكوبتر، شيء مركوب يليق فيه، ما يليق به إلا هذا الرجل الذي هو إمام وسيقود الأمة كلها وسيأتي بالنصر، والذي تعطل جميع الفرائض لأجله، لا يعد له إلا هذه البغلة، هذا الذي يليق به البغلة. صلى الله العافية السلام. نعم. قال رحمه الله: ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليها عليهم فيها العقلاء. حقا صدق من كتب مشابهة الرافض لليهود. اليهود معروفين، الله عز وجل قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني كتب عليهم أنهم والعياذ بالله من أشح الناس، من أبخل الناس هم اليهود، وهؤلاء من بخلهم في إمامهم، بدلا أن يأتونه بطيارة مركوب من المراكب المعروفة، يأتون ببغلة ويضعون عند البوابة ينتظرون خروجه. نسأل الله العافية السلام. نعم. قال رحمه الله: وقوله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. نقف عند هذا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استعان. اللهم لك الحمد يا رب، لك الحمد على الكتاب والسنة، ونعوذ بك من أهل الضلال بدع. صدق الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال يقول: أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه، قفل التعصب كيف ينفتحان؟ إذا اجتمع الجهل المركب والتعصب لا يمكن للإنسان أن يتبع الحق، مستحيل. والله لو تأتي بنصوص الكتاب والسنة كلها والله لن يفقه منها شيئا. قل لك قال الإمام فلان، خلاص انتهى الأمر. أضف إليه الجهل المركب فهو أرض أسوأ الجهل، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، خلاص انتهى الأمر. أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد شعلت له قفلان، قفل من الجهل المركب فوقه، قفل التعصب كيف ينفتحان؟ ما عاد ينفتح القلب، خلاص مغلق. تعال أسمعها إلى الصباح. محمد الحسن العسكري مش موجود؟ لا موجود يا رجل، مش موجود، موجود. طيب وإذا موجود مثل ما يقول الشيخ رحمه الله، طيب وإذا موجود يعني ما وجدتم له إلا هذه الفتحة الصغيرة لا يكاد الإنسان يضعها بين إصبعيه يخرج منها، موجود فيها. طيب وإذا كان موجود افسحوا له قليلا من الهواء حتى يدخل إليه. ما هذا الجهل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما أراد أعداء الله بالمسلمين. أن يكونوا على مثل هذا الجهل الظلمة، لا يريدون النور الحق السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.